الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أحمده سبحانه وتعالى وأسأله من فضله العناية والرعاية والتوفيق والسداد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في سلطانه ولا مناوئ له في علو شانه. سبحانه الملك ملكه والأمر أمره والحكم حكمه، سبحانه على فقهر وبطن فخبر وحكم فعدل وهو على كل شيء قدير. يا ربي عفوك لا تأخذ بزلتنا، وارحم يا رب ذنبا قد جنيناه. كم نطلب الله في ضر يحل بنا، فإن تولت بلايانا نسيناه. ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا، فإن رجعنا إلى الشاطئ عصيناه. ونركب الجو في أمن وفي دعة، فما سقطنا لأن الحافظ الله. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقائدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أرسله ربه رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين. بعثه للإيمان مناديا، وإلى دار السلام داعيا، وللخليقة هاديا، ولكتابه تاليا، وفي مرضاته ساعيا، وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. أيها الإخوة، حديثي إليكم اليوم سوف يكون تحت عنوان قبح الكذب وخطورة الفتيا في دين الله بغير علم. أيها الإخوة، إن الأمم لا تقاس قوتها بمقدار ما تملك من أسلحة وعتاد، وإنما تقاس قوتها بمقدار ما تملك من قيم وأخلاق. فالمجتمع يستقر ويتماسك ويبقى ما بقيت الأخلاق من دعائم بنائه، فإذا ما انهارت الأخلاق انهارت الأمة والدولة معا. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، وإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. لقد مدح رب العالمين سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم وزكاه، فما زاد على أن قال: وإنك لعلى خلق عظيم. ولخص صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم معالم رسالته فقال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولم تحظ فضيلة من الفضائل بمدحها والثناء عليها كما مدحت صفة الصدق وذمت صفة الكذب. إن الصدق هو قارب النجاة لهذه الأمة، إن الصدق قارب نجاة حقيقي لهذه الأمة، تمسكا بكتاب ربها وسنة نبيها محمد عليه الصلاة والسلام. الصدق بمعناه الأشمل والأعم، الصدق في الأقوال وفي الأفعال وفي المعاملات وفي النيات، فيتحول الصدق في حق الصانع إتقانا لصنعته، وفي حق التاجر أمانة في تجارته، وفي حق المعلم رسالة في تعليمه، وفي حق الطبيب رحمة بمرضاه، وفي حق كل مسؤول صغرت مسؤوليته أو كبرت يقظة ضمير. أيها الإخوة، لقد أوصى الله عز وجل المؤمنين بأن يكونوا في ركاب الصادقين، بأن يسيروا في الحياة مسيرتهم وينهجوا طريقهم، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقد أخبر رب العالمين سبحانه في كتابه وهو أصدق القائلين بأنه لا ينجو من سخطه ومن عذابه يوم القيامة إلا الصادقون. قال تعالى عن يوم القيامة قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. كما لا ينفع إلا صاحب القلب السليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الإسلام لاحترامه الشديد للصدق والحق عنف الكذابين وشدد عليهم النكير حتى لم يبق لهم مكانا يعيشون فيه، فما كان من خلق أبغض إلى رسول الله من الكذب. أبغض خلق في الإسلام هو الكذب. لذلك عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه قالت ما كان من خلق أبغض إلى رسول الله من الكذب، وإن الرجل ليكذب فيطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك فيخرجه من قلبه حتى يعلم أنه قد أحدث توبة. لقد كانت الشارة والطابع المميز للأمة المسلمة الأولى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كانت شارتنا وطابعنا وعلاماتنا المميزة الصدق والأمانة. لقد كانت الشارة التي تميز المجتمع والطابع الذي طبع عليه هو الصدق والأمانة. ذلك تاريخنا وهؤلاء هم أجدادنا الحقيقيون. إذن أيها الإخوة، كانت هذه الشارة، فإذا ما صدر من واحد كذبا في ذلك المجتمع الفاضل يبدو كالأجرب بين الأصحاء، يبدو كالأجرب بين الأصحاء، فيراجع نفسه من فوره ثم يعود إلى الحظيرة معلنا توبته لله رب العالمين حتى ينضم إلى ركاب الصالحين. ولنضرب لذلك مثالا للطابع والشارة. إن لكل أمة اليوم في زماننا علامة تميزها وطابع يطبع بها. أول ما يذكر شيء معين يندرج إلى ذهنك هذا الطابع. مثلا إذا ذهبت لتشتري سلعة ما أو ماكينة ما أو جهازا ما مكتوب عليه صنع في اليابان، فإنك تدفع فيه غالي الثمن وأنت مطمئن إلى إتقان صنعته، وأنت مطمئن إلى إتقان صنعته، لأن هذه هي الشارة والطابع التي تميز هذا المجتمع في هذا الزمان. بينما إذا ذهبت لتشتري سلعة هي نفس السلعة مكتوب عليها صنع في الصين مثلا، فإنك تدفع فيها أقل، لكنك تدرك أنها عما قليل ستستبدلها بغيرها. لقد كانت شارتنا الصدق والأمانة، وينبغي أن يبقى هذا على مر الزمن وعلى مر الأيام. إن الكذب أيها الإخوة رزيلة محضة، إن الكذب رزيلة محضة تنبئ عن تغلغل الفساد في نفس صاحبها وعن طبيعة تنشئ الشر إن شاء. قد يكون هناك عذر، قد يكون هناك عذر لمن تنتابهم وساوس الخوف والقلق حين يقفون في ميدان التضحية، وقد يكون هناك عذر لمن تنقبض أيديهم عن العطاء لأن فيهم شيئا من الشح والبخل، ولكنه لا عذر البتة لمن يتخذون الكذب والخيانة خلقا ويعيشون على خديعة الناس. لا عذر البتة أبدا لمن يتخذون الكذب والخيانة خلقا ويعيشون على خديعة الناس. قال صلى الله عليه وسلم يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب، يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب. وسئل عليه الصلاة والسلام أيكون المؤمن جبانا؟ قال نعم. أيكون المؤمن بخيلا؟ قال نعم. قيل أيكون المؤمن كذابا؟ قال لا. أيكون المؤمن كذابا؟ قال لا. وليس في هذا تسويغ أو تهوين للجبن والبخل بقدر ما هو تفظيع وتشنيع لجريمة الكذب والخيانة، تفظيع وتجريم للكذب والخيانة. أيها الإخوة، الفتية بغير علم في دين الله كذب وافتراء على الله، وهي من أعظم الجرائم وأقبح المنكرات، من أعظم الجرائم وأقبح المنكرات الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم بنسبة شيء إليه صلوات ربي وسلامه عليه لم يقله. قال رب العالمين في كتابه محذرا من مغبة هذا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقال تعالى في سورة الأعراف: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فاعتبر جريمة القول على الله بغير علم في التحليل والتحريم من أكبر وأفظع المنكرات التي يتعرض لها المرء. وقال صلى الله عليه وسلم محذرا من الكذب عليه ونسبة شيء إليه لم يقله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولذا كان الجيل الأول من الأبرار السفرة الكرام رضوان الله عليهم يتورعون عن الفتية ويتحرجون منها، فكان الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه يقول: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا أنا قلت في كتاب الله بغير علم. هذا الرجل الذي هو خير من طلعت عليه الشمس بعد النبيين والمرسلين يتحرج من الفتية وأن يقول شيئا لم يقله الله أو لم يقله رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال محمد بن المنكدر وهو من جيل التابعين يقول عن المتجرئين عن الفتية في زمانه، يقول: إن أحدهم لا يفتي في مسألة لو عرضت على عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر يستشيرهم فيها، لجمع لهم أهل بدر يستشيرهم فيها. وسئل الشعبي في مجلس كبير ضم الآلاف، سئل عن مسألة فقال: لا أعلم. سئل عن مسألة فقال: لا أعلم. فلما انتهى الجمع جاء إليه بعض أصحابه وقالوا له: يا إمام، والله لقد استحيينا لك أن تقول أمام الجماهير أمام الآلاف لا أعلم. قال: أما أنا فلا أستحي. فلم تستحي ملائكة الرحمن حين قالوا: لا علم لنا إلا ما علمتنا. لما أستحي أن أقول لا أدري، أن أقول لا أعلم؟ الإمام أبو حنيفة الذي قيل عنه الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة، إمام الأئمة، الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة، كان إذا جاءته مسألة قلب الرأي فيها وأوردها على وجوهها وناقش فيها أصحابه ثم أفتى فيها بعد ذلك. وإمام دار الهجرة الذي قيل فيه لا يفتى ومالك في المدينة، الذي قيل فيه لا يفتى ومالك في المدينة، كان أحد المسافرين من أرض بغداد إلى مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام، شهر سفر، هيركب دابته أو ناقته ويرحل من أرض العراق إلى أرض المدينة المنورة، مسافة طويلة سوف يسافر إليها. فلما علم الناس أنه متوجه إلى المدينة جمعوا مسائل أهل البلد، يعني كتب مسائل أهل البلد، كل واحد عنده مسألة يريد أن يستفتي فيها الإمام مالك، كتبوها فبلغت أربعون مسألة. توجه الرجل إلى مدينة الرسول فزار النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب إلى الإمام مالك ليتعلم منه، فعرض عليه المسائل الأربعين. أهل البلد بعثوا بهذه الأربعين مسألة، فيا ترى فيما أفتى الإمام مالك؟ أفتى في أربعة مسائل، وقال في 36 لا أدري. فقال الرجل: أيها الإمام، ماذا أقول للناس؟ قال: ارجع إليهم وقل لهم إن مالك لا يدري. ما العيب في هذا؟ ثقافة لا أدري ينبغي أن تنتشر. ليس العوام لا يتعرضون للفتية. لا أسمع رجل يأتيني يقول: زميلي في المصنع قال أفتالي بكذا، أو زميلي هنا أفتالي بكذا. الذي يفتي هو الذي يتحمل المسؤولية، فمن أفتي بغير علم فإثمه على من أفتاه. لماذا أفتي وأنا لم أتعرض لهذا؟ يتحمل المسؤولية أصحاب المسؤولية في هذا. إن الفتية بغير علم سماها رسول الله قتلا في الحديث الذي رواه أبو داود في سننه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا في سفر، خرجنا في سفر، فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه. وهم في السفر رجل أصابه حجر فشجه في رأسه، فأصابته جنابة، أصبح محتلما، والاحتلام يوجب الغسل حتى يستطيع أنه يصلي. فسأل أصحابه: هل لي عذر في التيمم؟ إننا أتيمم حتى لا يصاب الجرح بالماء. قالوا: لا نجد لك رخصة في التيمم. فاغتسل فمات، فاغتسل فمات. قال: فلما عدنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا، فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: مش أفتوا بغير علم، قال: قتلوه قتلهم الله. قال: قتلوه لأنه تعرض للفتية. ماذا عليهم لو قالوا: لا ندري؟ انتهت القضية عند هذا. لكن الفتية بغير علم هذه جريمة كبرى أيها الإخوة. إذن من الكذب، من أقبح الكذب، الكذب على الله وعلى رسوله. ولذلك سمى الأئمة الأعلام المفتين بالموقعين عن رب العالمين سبحانه، يعني المفتي موقع عن الله، لأنه ينقل كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الإخوة، الكذب جريمة شنعاء، فيطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب. ويكون المؤمن كذابا قال لا صلوات ربي وسلامه عليه. ولذا فإن الواجب أن ننشئ الناشئة ونربي الجيل على معاني الصدق وغرس هذا المفهوم في نفوسهم، أن يقدسوا الصدق تقديسا ويبتعدوا عن الكذب بعدا كبيرا. في الحديث عن عبد الله بن عامر وكان لا يزال غلاما صغيرا قال: دعتني أمي يوما فقالت لي: يا عبد الله تعال أعطك، أديك حاجة حلوة. وكان رسول الله جالس في بيتنا صلى الله عليه وسلم، فقال: ماذا أردت أن تعطيه؟ قالت: يا رسول الله، أردت أن أعطيه تمرا. قال: أما إنك لو لم تعطه شيئا كتبت عليك كذبة. إن النبي محمد عليه الصلاة والسلام يعلمنا ألا يستهين الآباء والأمهات بهذه المعاني الصغيرة، حتى لا ينشأ الأطفال منذ نعومة أظفارهم وقد ألفوا الكذب في حياتهم. الوالد يكذب بسهولة أمام ولده في التليفون: قل له يا ابني إن أنا مش موجود، قل له إن أنا في الحتة الفلانية. الأم تستسهل الكذب كذبة صغيرة، والوالد يستسهل كذبة صغيرة، فينشأ الأولاد على أن الكذب جريمة هينة لا بأس بها، كذبة هنا وكذبة هناك، لأن القدوة أصابها خلل، لأن القدوة أصابها خلل. فلن يستقيم الظل والعود أعوج، لن يستقيم الظل والعود أعوج. ولذلك التربية بالقدوة هي الأهم. لو أن والدا ظل ينصح في ولده أن يبتعد عن التدخين بينما هو مدخن، أترى لكلامه صدى في نفوس أبنائه؟ كلامه يتطاير كالدخان في الهواء، لن يكون له أي تأثير. لأن الوالد شايف العلبة مكتوب عليها تسبب الوفاة ومرسوم عليها أشياء تجعل الإنسان يقشعر بدنه، ومع ذلك لم يحاول أن يأخذ قرارا، يحاول أنه يضع خطة في ذهنه للإقلاع يوما ما، بدل أن يأتي يوم يأمره الطبيب بالابتعاد والتنحي فيكون القرار صادم بالنسبة إليه وقرار لا رجعة فيه. من الآن فكر، ضع خطة، حاول أن تأخذ قرارا، لكن لا تدع الأمر على هذا الحال. فالابن لو أننا نصحت بشيء أفعله أنا أنصح طوال الليل لن يستقيم لي نصح. ولذلك فإن الصادق الأمين ظل 40 سنة صادقا أمينا قبل أن يدعو الناس وقبل أن ينزل عليه الوحي. ترى حاشا لله لو كان محمد كبقية الخلق، قد يكذب قد يخون، حاشا وكلا، ثم يأتي الرسالة ويقول للناس كذا، يقولون أنت بالأمس كنت كذا، تقول اليوم كذا. ولذلك لما صعد جبل الصفا وقال أترون لو أني أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا أجل، ما جربنا عليك كذبا، تاريخك شاهد عليك، كما أن تاريخ الإسلام شاهد له لا عليه، تاريخنا شاهد لنا بأننا أمة الصدق وأمة الأمانة وأمة التسامح، لا نظير لنا ولا مشابه في تاريخنا، لا نظير ولا شبيه في التاريخ بالإسلام. نعم أيها الإخوة، كلمة أخرى عن الكذب وهي كلمة هامة، الكذب في التجارات، في البيع والشراء، في المعاملات. فمن غشنا، الإسلام طابعه الشفافية، النزاهة، الصدق، المصارحة في بيعه، في شرائه، في تعاملاته، في أخذه، في رده، في كل تصرفاته. هذه هي الشارة التي ينبغي أن يطبع بها المجتمع. ولذلك كثرة الأرباح قد تغري التاجر، كثرة الربح قد تغري التاجر بأن يكذب في بيان السلعة، في عرض ثمنها، قد تغري المشتري كذلك بأنه يريد أن يبخس السلعة حقها. لكن الإسلام لا يعرف هذه المعاملة، الإسلام لا يعرف هذه المعاملة الجشعة. الإسلام يعرف السماحة، يعرف أنه صلى الله عليه وسلم أوصانا فقال رحم الله رجلا سمحا، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، صادق، شفاف، نزيه، لا يريد أن يبخس الناس أشياءهم ولا يريد أن يبخسه الناس حقه، الأمرين متوازيين. قال صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما فعسى أن يربح ربحا ما، لكن تمحق بركة هذا الايه، هذا البيع، تمحق الربح. يجي بقى ولد يشيل كل مرض، يشيل مش عارف ايه، يشيل اي حاجة هتشيل، حتى المال لن يكون في بركة ولن يجمع صفو وشمل الأسرة التي تأكل من حرام حتى ولو كان قليلا. إذن أيها الإخوة، من باع سلعة أو يشتريها عليه أن يكون أمينا غاية الأمانة. قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرئ مسلم يبيع سلعة يعلم أن بها عيبا إلا أخبر به. قد تكون هناك عيوب ظاهرة في السلعة اللي انت هتبيعها، فالمشتري هيشوفها، لكن هناك عيوب خفية لا يدريها إلا أنت، تسكت عن هذا. عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به، ينبغي أن تخبرهم بالعيب الخفي فيها حتى ولو كان في نظرك شيئا تافها. بعد هذا هو صاحب القرار يأخذ أو لا يأخذ. الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى ورضي عنه كان تاجرا كبيرا، إمام كبير في الفقه، وكان تاجرا. فجاءته امرأة يوما تبيع ثوبا من حرير، جاءها هدية ولا حاجة لها إليه، هي في حاجة إلى المال أكثر من السلعة. فذهبت تعرض هذا الثوب الحرير على الإمام ليشتريه كتاجر، فقال بكم تبيعيه يا امرأة، ما بكم تريدين أن تبيعيه؟ قالت 100 درهم. فنظر الثوب وقلبه، قال لكنه يساوي أكثر من هذا، هو اللي يشتري وهو اللي يدفع الثمن. قال غير أنه يساوي أكثر من هذا. فتعجبت المرأة قالت بمئتي درهم، قال يساوي أكثر من هذا. قالت أتهزأ بي يا رجل؟ يعني في حد بيشتري ويزود على نفسه السعر؟ قال يساوي أكثر من. فجاء بتاجر آخر ليقومه، فقومه بخمسمائة درهم، فاشتراه بخمسمائة درهم من المرأة، لأن النصح للمسلمين خير من الدنيا وما فيها، النصح خير من الدنيا وما فيها. يونس بن عبيد، وقد ذكرت هذه القصة من قبل، كان له سوق في دكان في بغداد يبيع فيه حلل بمئتين وحلل بأربعمائة. جاء رجل وبغداد يومئذ حضرة العالم، بقعة يجتمع فيها أهل الأرض، يعني في هذا الزمان كان بغداد دي تلقى فيها من كل الأجناس موجود. بغداد الخلافة العباسية، بغداد تاريخنا، دمشق مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام، كل هذا التاريخ شاهد لنا. هذا الرجل ترك ابن أخيه في الدكان وذهب لقضاء بعض حاجته، فجاء رجل يشتري حلة فأعجبته حلل المئتين، هيدفع 200 درهم، فقال للغلام بكم هذه؟ قال بأربعمائة، فاشترى من حلل المئتين ودفع أربعمائة، لبسها معجب بالحلة، فلبسها ومشى بها في السوق، فرآه يونس بن عبيد عارف بضاعته، فقال بكم اشتريتها؟ قال بأربعمائة، قال لكنها لا تساوي أكثر من مئتين. قال له دي لا تساوي أكثر من 200 درهم. قال إليك عني، إنها تباع في بلادنا بخمسمائة وقد استحسنتها واشتريتها. قال لا، ارجع معي، فإما أن تأخذ واحدة من حلل الأربعمائة، وإما أن نرد إليك المئتين، فإن النصح للمسلمين خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. سمح إذا باع، إذا اشترى، إذا اقتضى، بتبيع موبايل، بتبيع مش عارف عربية، بتبيع إيه فيها عيب خفي ما أنت عارفه وغيرك مش عارفه، كن أمينا، كن واضحا، عامل الناس بما تحب أن تعامل به. هل تحب حين تشتري أن تخدع؟ كذلك حين تبيع لا تخدع، المؤمن لا يخدع ولا يخدع. قال هكذا قال عمر: لست بالخب ولا الخب يخدعني، لن أخدع أحدا لسذاجته. جاني واحد مشتري وساذج ومش فاهم في السلعة حاجة، أضحك عليه؟ أين الأمانة؟ رجل أحب أن يستنصح وكان صاحب دكان وعنده ثوب فيه عيوب خفية، عايز يوزعه بأي شكل، يبيعه يطلعه، فجاءه رجل فعرض عليه السلعة فاشتراها، خدعه، لم يبين عيب السلعة، فقال ها لقد استرحت منه، طلعت السلعة الفاسدة. وإذا بالرجل الذي اشترى يتنفس الصعداء يقول ها قد تخلصت من النقود المزيفة، ها قد تخلصت من النقود المزيفة. هذا لم ينتبه لزيف الدراهم لأنه اشتغل بخداع الرجل، والآخر لم ينتبه إلى عيب السلعة لأنه أراد خداع البائع. هكذا الجزاء من جنس العمل. طابع أمتنا ينبغي أن يكون الصدق، الشفافية، الأمانة، النزاهة في كل أمور حياتها. هذا طابعنا وهذا تاريخنا. لا أطيل عليكم، فالبر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت فكما تدين تدان. إن الحمد لله، نحمده ونشكره ونتوب إليه ونستغفره، ونسأله من فضله العناية والرعاية والتوفيق والسداد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أيها الإخوة، كما أن الطابع الذي يميز أمتنا هو الصدق والأمانة والوفاء والسماحة، فإن الطابع الذي يميزها هو التسامح، الطابع الذي يميزها والذي اشتهرت به والذي سيظل ملازما لها هو طابع التسامح بشهادة الغرب أنفسهم. قال المستشرقون المنصفون في كتبهم: لم يعرف التاريخ فاتحا أرأف ولا أرحم ولا أكثر تسامحا من المسلمين، ولا أكثر تسامحا من المسلمين. التاريخ شاهد لنا، غير أن المسلمين اليوم يقفون فقط موقف المدافع عن أنفسهم، ذلك لأن العالم يحكمه منطق القوة لا منطق الحق والعدل. إذن التاريخ شاهد لنا، حين دخل رسول الله المدينة صلى الله عليه وسلم كان من أساس بنائها المسجد المؤاخاة، دستور المدينة الوثيقة التي كانت تضمن لكل من يعيش على أرض المدينة حقوق متساوية وواجبات متساوية. كان يعيش على أرض المدينة ساعدها بقايا المشركين الذين لم يسلموا من الأوس والخزرج، وكان يعيش عليها يهود المدينة بطوائفهم المختلفة، بنو قينقاع وبنو قريظة وبنو النضير، ما خرجوا من المدينة إلا جزاء غدرهم وخيانتهم. أما الإسلام فقبل أن يعيشوا معه وفي سلام كامل، ما داموا سيؤدون ما عليهم من حقوق ويأخذون ما لهم من واجبات. وعلى هذا النهج سار الأكارم، سار الصحب الكرام. فهذا عمر رضي الله عنه حين يفتح بيت المقدس صلحا، يفتح بيت المقدس فيؤمن الناس على أموالهم وعلى دمائهم وعلى كنائسهم، ولم تراق قطرة دم واحدة. هذا تاريخ المسلمين. لما دخل عمرو بن العاص مصر كذلك أمن الناس على أموالهم وعلى دمائهم وعلى بيعهم وعلى كنائسهم، حتى قال المتعصبون منهم: لم نجد تسامحا أكثر من المسلمين. بينما ذاقوا الأمرين على يد الدولة الرومانية التي كانت تدين بدينهم، ذاقوا الأمرين. لكن في عهد الفاتح عمرو بن العاص ومن بعده دخل الناس في دين الله أفواجا. الإسلام لا يجبر أحدا على الإيمان به، بل لا يرضى إيمان المكره. قال تعالى: لا إكراه في الدين، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكم دينكم ولي دين. التسامح الديني طابع الأمة على مر الأزمان والعصور. لما دخل المسلمون الأندلس، لما فتح المسلمون أسبانيا والبرتغال، يا ترى ماذا صنعوا فيها؟ لقد عاش الناس جميعا مسلمين وغير مسلمين، بل إن المسلمين كانت الأندلس هي المعبر الذي عبرت عليه الحضارة الإسلامية وأضاءت به أوروبا التي كانت تعيش في العصور المظلمة. لما دخل المسلمون ما أراقوا دماء ولا أرغموا أحدا على اعتناق دين، لكن حين خرجوا منها بعد 850 عاما، يا ترى ماذا فعل بالمسلمين يومها؟ محاكم التفتيش أرغمت: إما أن تبدل دينك وإما أن تقتل. هل فعلنا هذا أيها الإخوة؟ تاريخنا شاهد لنا لا علينا. صلاح الدين الأيوبي لما دخل بيت المقدس فاتحا أظهر من التسامح، أو أظهر من سماحة الإسلام، ما جعل الغرب يشيدون به ويشهدون له ويشهدون بسماحة الإسلام التي لا يعرف لها نظيرا. من قبل 70 سنة، 70 سنة قبل، 80 سنة قبل فتح صلاح الدين، كانت الحملات الإفرنجية حين دخلت بيت المقدس قتلت في أسبوع واحد 70 ألفا من المسلمين، حتى كادت أرجل الخيل أن تنزلق في الدماء. فلما جاء صلاح الدين بعد 80 عاما لم ينتقم، ولم، لأنه متمسك بمبادئ الإسلام وتعاليمه، فكان ينشر الشرطة في الطرقات حتى لا يعتدي أحد على أحد. هذا هو تاريخنا أيها الإخوة، تاريخنا شاهد لنا لا علينا. ومن هنا كان حرص الإسلام لتماسك المجتمع وترابط أبنائه واجتماع كلمتهم ورأب الصدع بينهم وبين بعضهم ولم شملهم. حرص الإسلام على ألا يترك فرصة للوقيعة بين الناس، لأن هذا كان دأب اليهود. قديما في مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يدركون تماما أن ترابط المجتمع وأن اجتماع كلمته وأن وحدة صفه هي الدعامة الركينة أمامهم، لأنهم لن يستطيعوا أن يعيشوا في ظل سلام أبدا. هؤلاء لن يستطيعوا أن يعيشوا في ظل سلام. في مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام كان رأس اليهود ساعتها رجل عمر في الأرض معمر، كبير السن طاعن، اسمه شاس ابن قيس. كانت حياتهم قبل الإسلام قائمة على الأوس والخزرج، حروب دائمة، الحرب تقوم لأتفه الأسباب، الأوس والخزرج يقومون الحرب. الأوس يشترون السلاح من اليهود، الخزرج يشترون السلاح من اليهود. فلما رفرفت حمائم السلام على مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وآخى بين المهاجرين والأنصار وأصلح بين الأوس والخزرج وسادت المحبة والوئام ورفرفت حمائم السلام، مر شاس بن قيس فوجد الأوس والخزرج يتضاحكون ويتسامرون، فجمع أصحابه على الفور، قال: اعلموا، واحفظوا هذه الكلمة، قال: اعلموا أنه لا بقاء لكم متى اجتمع أمرهم، اعلموا أنه لا بقاء لكم متى اجتمع أمرهم. فأرسل واحدا من الشباب يذهب إليهم ليوقع بينهم، فإذا بالأوس والخزرج في مجلس واحد، فجلس إليهم ثم بدأ يحدثهم عن تاراتهم القديمة: ألم يقتل أباك فلان الخزرجي، وأنت ألم يقتل عمك فلان الأوسي، حتى قام الأوس وقام الخزرج وتنادوا وهلم إلى السلاح. رفع الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأمر لخطورته لم ينتظر حتى يذهبوا إليه، بل تحرك هو إلى موطن الحدث صلوات ربي وسلامه عليه، فذهب وقال: دعوها فإنها منتنة، يعني دعاوى الجاهلية، وأنا بين أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. ونزل فيها قول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لأن الفرقة والتنازع والاختلاف لن نستفيد نحن منه، إنما سيستفيد أعداء الأمة المتربصين بها الكائدين لها. نسأله سبحانه وتعالى أن يصرف عنا كل شر وسوء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تجعل لنا في هذا الجمع العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا. اللهم يا ربنا فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف يا ربنا جميع مرضى المسلمين. اللهم يا ربنا احقن دماء المسلمين في سوريا وفي ليبيا، احقن يا ربنا دماء المسلمين في سوريا وفي ليبيا وفي العراق وفي اليمن وفي فلسطين، واجمع كلمة المسلمين يا رب العالمين، واجمع يا رب كلمة المسلمين يا رب العالمين. واحفظ اللهم مصر وأهلها من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واحفظ اللهم سائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا مصر سلما سلاما، أمنا أمانا، سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم، وأقم الصلاة.